بسم الله الرحمن الرحيم. إن المشاكل الزوجية والأخلاقية كثرت لهذا السبب، فأنا من الذين حصلت له مشكلة في هذا اليوم. زوجتي تطالبني بإحضار خادمة بين أبناء المراهقين أو أن تذهب إلى أهلها، فماذا ترشدونني إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، وفقنا علما نافعا وعملا صالحا، وتوفيقا لما فيه نفع المسلمين. لا شك هذا الذي قاله اخونا واقع لكثير من الناس، وما نحصي من يلزم علينا ويقول كذا وكذا وكذا. حوادث هذا الامر لا تحصى ابدا، لا مع الرجال الذين هم الازواج، ولا مع الاولاد، ولا مع غيرهم. ولا نحصي ايضا من يشكو زوجته ويقول تطالب الخادمه. لا شك هذا واقع، ولكن انا انصح اخواني في هذا ان يجتهدوا في اقناع المراه مهما امكن، اقناعها بكل ممكن لعلها تقوم بواجب البيت، ولو يعطيها بعض الشيء، ولو يرتب لها بعض الشيء، بدل ما ياتي بخادمه تضره وتضرها ويعطيها 500 ريال او 700 ريال او اكثر او اقل، يعطي زوجته بعض الشيء ويقول انت اعطيك هذا وكذا كل شهر، وقومي بالواجب واكتفي بهذا عن خادمه تاتي فتضرنا ولا تنفعنا، ويحاول معها بالكلام الطيب والتوجيه الحسن انها تقوم بواجب البيت وانها تصبر على اعمال البيت. ولو ساعدها هو ما في مانع يعطيها راتبا شهريا، بدل ما يعطي الخادمه يعطيها هي نصف ما يعطي الخادمه، وربما يعطي الخادمه وربما تقنع بهذا الشيء. فالمقصود ان الواجب ان يحاول معها بكل طريق انها تقنع بالعمل وترضى بالعمل وتستمع الى الخادمه. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاءته فاطمه، ابنه فاطمه رضي الله عنها، بلغها انه جاء الى ابيها سبي، فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا ابتي يريد خادما، فقال يا ابتي ان اصحاب الصفه فقراء وعفاء، ولو سوف تباع هذه السبايا وتطلب فيهم، فلا اعطيك خادما وادعهم تطلب بطونهم من الجوع. وردها وعلمها ان تقول عند النوم سبحان الله والحمد لله والله سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34. وفي لفظ انه علمها ايضا ان تقول اللهم رب السماوات السبع ورب الاهرين ورب كل شيء، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراه والانجيل والقران، اعوذ من شر كل شيء انت اخر مراسله، انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوق شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، اقل عن الدين وعن الاخر. قال رضي الله عنه فعملت ما وصاني من الذكر فما وجدت سعدا بعد ذلك. قالت عملت، وهذا لا به الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم، قال فعملت بما اوصاني به فما وجدت سعدا بعد ذلك. ثم بعد مده جاءه سبب اخر، فجاءت اليه واعطاها خادما عليه الصلاه والسلام بعد ما يسر الله الامور وتوسعت أمور الخير. فالمقصود أن الخادمة قد تضر، وقد يستغني عنها الرجل والمرأة، قد يستغني عنها بطرق طيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد ابنته فاطمة إلى الذكر عند النوم، وقال إنه خير لك من الخادم، فاستعملت هذا الذكر عند النوم وغناها الله بها عن الخادمة مدة طويلة. وكان تطحن ونجلس البيت تطحن الطحين وتقوم بواجب البيت كله عند زوجها عليه رضي الله عنه، وهي بنت رسول الله عليه الصلاه والسلام. فينبغي ان يرشد الزوج المراه الى ما لها من الخير والاجر العظيم في تحمل الصبر، وان لها قدوه بازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي عليه الصلاه والسلام في الصبر على الخدمه والاستغناء عن الخادم حتى يوسع الله، وحتى تاتي خادمه سليمه عند وجود اسباب الاقتناع بها. فالحاصل انه يوجهها الى الخير ويرشدها ويساعدها ايضا بما يرى من المال حتى تقنع بذلك، وعند الضروره ينظر في الامر بعد ذلك.